وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف. وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطن حذف أيضا قد يفي. باب العلم. اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقران وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف. وكن مخيرا تابعة لبيت قبلها سبق وشرحناه في الدرس الماضي، والمقصود به أن مثلا الباقي بعد ليت ولعل كن مخيرا فيه، إن شئت أتي بنون الوقاية فيه وإن شئت دعها. جايز الإنسان يقول إني بدون الوقاية يقول إنني. ثم قال: واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف. هذا فصل في جرها. جرها اللي هي ياء المتكلم. ياء المتكلم إذا دخل عليها حرف جر فإنها لا تلحقها النون، هذا هو الأصل على ياء المتكلم، اللي يدخل عليها حرف جر ما تجيها نون الوقاية، كفي سواء كان قليلا كفي، وسواء كان مثلا كثيرا كحاشايا، حاشايا حاشا لا حرف، حرف جر سالم. كما قال أحدهم في فتية: جعلوا الصليب إلههم، حاشايا إني مسلم معذور. إلا من وعن، من حرف جر وعن حرف جر، قال هذا مستثني، معناها من وعن يالتهم ما تلحقهم للوقاية إلا أنها تلحقهما، معناها دائما للوقاية مع من ومع عن، فتقول مني وعني للنون المشددة فمن نون الوقاية، كذلك عني. ثم قال: واضطرارا خفف، معناها من وعن تلحقهما نون الوقاية إلا في الضرورة، معناها إلا في الشعر. واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف من العربي، معناها شمل العربي يخففون مني وعني، يقولوا مني وعني، يقولون مني وعني، وهذا في الضرورة فقط، كما قال أحدهم: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، بدون تشديد. ثم قال: وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطن الحذف أيضا قد يفي. معناها لدني يجوز فيها التشديد، معناها إثبات نون الوقاية وحذفها، يجوز أن تقول لدني ولدني، وبهما قرئ قل الله، قرئ قل الله سبحانه وتعالى: قد بلغت من لدني بالتشديد، كذلك وقد بلغت من لدني عذرا. ثم قال: وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. قدني وقطني معناهم حسبي، معناها يكفيني، يعني يجوز الحذف أن تحذف النون فتقول قدي وقطي، ويجوز إثباتها كذلك فتقول قدني وقطني. ومن الإثبات قول أحدهم: امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. وقد اجتمع الإثبات والحذف في قوله: قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس أميري بالشحيح الملحد، قدني من نصر الخبيبين قدي، هنا حذفت النون. باب العلم. يقول: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة. العلم في اللغة له معاني: يطلق على الأمارة وقرئ وإنه لعلم للساعة، معناها أمارة لها. ويطلق العلم كذلك في اللغة على القبر لأنه علم على صاحبه. ويطلق العلم كذلك على الجبل في اللغة لأنه علم على ما حوله من الأرض، كقولي الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. والعلم كذلك في اللغة يطلق على الراية لأنها علامة على شجاعة صاحبها، كقوله: وقد ظللت عقبان أعلامه ضحا، بعقبان طير بالدماء النواهل، أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. يقول: اسم يعين المسمى مطلقا، معناها العلم اسم، وذلك الاسم يعين المسمى تعيينا مطلقا، معناها لا يحتاج إلى قرينة، معناها يعين مسماه تعيينا مطلقا من غير قيد زائد عليه. تقريبا تقول سيد لا يوقف لك لا زيد، تقول عمر لا يوقف لك لا عمر، لأن هذا المسمى قد عينه، بينما غيره لا يعين المسمى إلا بزيادة كيف الرجل، هذا تعيين، يقر تعيين بزيادة الألف واللام، غلام زيد هذا عيناه، يقر عيناه بالإضافة. أما العلم فهو الذي يعين مسماه مطلقا، معناها بغير قيد زائد عليه، فبمجرد التلفظ به مباشرة يقوم إليك الشخص المعني به. إذا قلت زيد يقوم إليك هذا الاسم، وإذا قلت عمرا كذلك يقوم إليك هذا الاسم. بينما غيره لا بد له من قيد زائد، كيف الإشارة مثلا، إشارة لا بد أحد من يشير بصبعه، والاسم الموصول الذي، هذه معينة اسم مذكر، يغير هذا التعيين ما يقدر يصلح لكل جاء تصيل وراه. معناها العلم هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، معناها بغير قيد زائد عليه. يعين مسماه بالغلبة، يعين مسماه بالغلبة، والغلبة خصوص اللفظ ببعض مدلولاته. تقريبا حد قال ابن عمر، حد قال ابن عمر، هذا يارتي يدخل فيها أولاد عمر كاملين، أولاد عمر كاملين يدخل في هذا. يقول الغلبة جعلت أن ابن عمر لا تطلق إلا على عبد الله، إذا قيل ابن عمر فلا تطلق إلا على عبد الله، هذا التخصيص بالغلبة، معناها الغالب في هذا أن ابن عمر لا تقال إلا لعبد الله بن عمر، خصوصا من أبناء عمر رضي الله عنه وارضاه. هذا معنى قوله اسم يعين المسمى مطلقا. علمه معناها هو علمه، أي علمه المسمى، يمكن أن تكون علمه مبتدأ خبره اسم، كجعفر، جعفر في الأصل، جعفر في الأصل تقال للنهر الصغير. وخير النقاء كذلك قد يكون مؤنثا، كيف خير النقاء، وهو اسم امرأة شاعرة أخت، يقال بأنها أخت طرفة بن العبد لأمه. وخير النقاء في الأصل اسم ولد الأرنب. من الأعلام ما مثلا ما هو ما يدل على القبائل، كيف قرني اسم قبيلة وهي قبيلة ينسب إليها أويس القرني، كذلك أعلام البلدان كيف عدن معروفة في اليمن، كذلك أعلام الخيل كلاحق، لاحق فرس لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، يقول فيه أحدهم من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصهل. كذلك شدقم، ويضبط بالذال وبالدال، يقال شذقم وشذقم. وشذقم أحد فحول العرب التي تنسب إليها الإبل العتاق، وهي أربعة: عليان وأرحب والمزنم وشدن وشذقم. خمسة: عليان وأرحب والمزنم وشدن وشذقم، هذا الفحول تنسب إليها الإبل العتاق، معناها لنعد حتى عنده مثلا شيء من الإبل العتاق، يقول عنها منسوبة لهذا، هؤلاء الفحول هم آباء لها، ينسبها إلى هذه الفحول، وهذا يدل على كرمها وأصالتها. من الأعلام ما كان من الغنم كهيلة، وهيلة علم على عنز كانت لبعض النساء العربي، وكانت من أساء إليها درت، ومن أحسن إليها نطحته، كانت غريبة، حد أساء إليها تملاها من اللبن، وحد أحسن إليها تنطح قاعته. وكان ومن أمثلة العرب هيلة خير حال بيك تنطحين. كذلك من الأعلام واشق، وهو اسم كلب، وسمي بذلك لتوشيقه اللحم أي تقطيعه، لتوشيقه اللحم أي تقطيعه. كذلك مما لم يذكره الناظم من ذلك البقر مثلا عرار، ومن الحمير يعفور ونحو ذلك. فهذه أعلام ذكرها الناظم في قوله وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق.